بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول حلقة الأمس، حول الحلقة 25 من سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النجوى ما يتهامس به الناس فيما بينهم، أو ما يدبرونه بعيدا عن الآخرين سرا كان أو جهرا. لا خير في كثير من نجواهم، وإذا لم يكن فيه خير فلا فائدة فيه، إما أن يكون من فضول المباحات، وإما أن يكون من المحرمات. والثرثرة والإكثار من القول في غير ذكر الله قسوة للقلب، والكلام المحرم شؤمه ظاهر بين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، إلا من أمر بصدقة، إلا من كانت نجوى في أن يأمر بصدقة أو أن يأمر بمعروف أو أن يصلح بين الناس. ظاهرة التناجي وجدت في مجتمع المدينة، كل مجموعة أعداء تداودوا مع بعضها، فيشعر المار أنهم يتآمرون وأنهم يكيدون، فيشيع الحزن والقلق في نفوس المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. تخيل أنك دخلت إلى المسجد الآن، وأنت مجموعة هنا تتناجى، مجموعة هنا تتناجى، وأنت مش عارف هم بالضبط بيعملوا إيه، ماذا يخططون، ماذا يكيدون، ماذا يدبرون، تستشعر الوحشة والقلق والفزع. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل. ثم وضع طريقا قاصدا للنجوى، صراطا مستقيما لها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، مال، علم، نفع. بل إن تبسمك في وجه أخيك صدقة، إن تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإن تسبيحك صدقة، وإن تكبيرك صدقة، وإن تهليلك صدقة. فمفهوم الصدقة أوسع مما تتصور، مفهوم واسع ومفهوم كبير، والحمد لله رب العالمين. أن تفرغ في دلو أخيك صدقة، أن ترشد الضال في الطريق صدقة، أن تأخذ بيده، أن تنظر لمن كان بصره قليلا مش قادر يقرأ، مش معاه النظارة، فأن تقرأ له، أن تنظر له، أن تعينه على ضعفه، كل هذا من صور الصدقات الجميلة المتاحة والتي لا تكلفك شيئا. تحتاج فقط همة عالية من نفوس عالية كريمة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أو معروف، المعروف ما عرف حسنه بالشرع وبالعقل، وإذا ذكر المعروف وحده يشمل النهي عن المنكر، أما إذا قيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالأمر بالمعروف يتعلق بفعل المأمور، والنهي عن المنكر يتعلق بترك المناهي التي نهى عنها الشارع والزجر. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. عبودية الإصلاح بين الناس من أجمل وأرقى أنواع العبوديات، أفضل من نوافل الصيام والصدقة والصلاة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، ما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. آفة الآفات وعلة العلل في واقعنا المأزوم المعاصر، ما يقع بين فصائله العلمية والدعوية من تشرزم وتصدع واختلاف واعتلال. والسعي للإصلاح بين الناس عبودية جليلة، بيّن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنها تعدل بل تفضل نوافل الصيام والصلوات والصدقات، وقال إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. ما فعله الحسن كان أرضى لله مما فعله الحسين. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، لكن ما فعله الحسن عندما تنازل عن الخلافة وجمع كلمة الأمة وسمي العام عام الجماعة، ولامه بعض الناس حتى قاله بعضهم يا عار المؤمنين، قال العار خير من النار، العار خير من النار، في معارك الهزيمة فيها أشرف من النصر. إن من المعارك ما تكون الهزيمة فيه أشرف من النصر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول، المشاقة يعني أن تكون في شق والطرف المقابل في الشق المقابل، المحادة أن تكون في حد والطرف المقابل في الحد المقابل، المعاندة المكابرة. من يشاقق الرسول يعانده يكابر أمره ونهيه من بعد ما تبين له الهدى بالبراهين القرآنية والحجج النبوية، نوله ما تولى، نتركه ومختار، يرفع الله عنه عصمته، يخزله، والله يضل من شاء عدلا ويهدي من شاء فضلا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ويتبع غير سبيل المؤمنين نقطة مهمة جدا، تعرف الحق من الضلال الحق ما اجتمع عليه المؤمنون. من جاءك اليوم بقضية لم يسبق أحد إلى القول بها، لم تسطر في كتاب من كتب المسلمين من قبل، فاعلم أنه مفتتح لباب ضلالة. وقد استطعنا بفضل الله أن نبطل بهذه القاعدة كثيرا من صنوف الباطل المختلفة من غير أن نبذل جهدا في إبطاله. يقولون إن كثيرا من الأشياء ما يغني بطلانها عن إبطالها، وما يغني فسادها عن إفسادها. يعني بطلانها ظاهر وفسادها ظاهر، لا يحتاج أن تبذل جهدا في إبطالها ولا في إفسادها. فالله جل وعلا ضمن العصمة لمجموع الأمة. فرق بيننا وبين الشيعة، الشيعة يقولون الأئمة معصومون، ونحن نقول الأمة معصومة وليس الأئمة. المعصوم النبي عليه الصلاة والسلام أو مجموع الأمة، فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة أو باطل. فما اجتمعوا عليه من أمر دينهم فهو الحق الذي لا ينبغي أن يخالف ولا أن ينازع. لكن معنى جميل مهم هنا جدا، الأمة لا تملك أن تنشئ الأحكام. الإجماع كاشف ومبين وليس منشئ. الأمة عندنا ليست كالأمة عند الفرنجة وعند العلمانيين وعند اليهود والنصارى وعند الديمقراطيين. الأمة في الكيانات العلمانية والديمقراطية تملك أن تنشئ الأحكام. ومن يتابع تطور تشريع شرعنة اللواط والشذوذ الجنسي والتزاوج بين المثليين يرى مصداق هذه الحقيقة. هذه الكيانات تملك أن تنشئ الأحكام. بالأمس كانت حراما، اليوم أصبحت حلالا. الأمة عندنا لا تملك، ولو اجتمعت عن بكرة أبيها في صعيد واحد لا تملك أن تبدل حلال الله فتجعله حراما، ولا أن تبدل حرام الله فتجعله حلالا. ولهذا قالوا لا بد للإجماع من مستند، بيجمع على دليل. في دليل أجمعت الأمة على فهمه وساقته في الفهم على نحو معين. طب لو قال قائل ما دام الإجماع لا ينعقد إلا على دليل، طب ما قيمة الإجماع؟ طب المرجعية للدليل؟ لا، الإجماع يقطع الشغب في الدلالة، يحمل الأمة على فهم واحد. في بعض الناس هنا في واشنطن لقبوا أنفسهم بالتنويريين والتجديدين ونحوه، قالوا إن كلمة الزاني اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على التمكن من الشيء والاستقرار عليه. فالزاني الذي جاء الأمر بحده وجلده أو رجمه، الذي صار الزنا صفة لازمة ثابتة مستقرة عليه، إليه الحديث عن احتراف الدعارة وامتهانها وليس عن مجرد الزنا. يعني من زنى مرة أو مرتين لا يقال له زان، من سرق مرة أو مرتين لا يقال له سارق. وبالتالي تقترب الشريعة من الموروث الغربي. الموروث الغربي يجرم الدعارة. إلى الآن إن التاجر في الجسد تحول الجسد لسلعة ده مجرم، لكن تمارس البغاء والفاحشة بالتراضي لا مش حرام. فحاولوا يقتربوا، هل هذا يمكن أن يكون له مساحة من القبول في الفهم الرشيد؟ لا ورب البيت، لأن صاحب هذا متبع لغير سبيل المؤمنين. الأمة عبر القرون أجمعت على خلاف هذا من أقصاها إلى أقصاها. لم يسجل هذا في كتاب من كتب المسلمين من قبل، ولا سبق إليه إمام من أئمة المسلمين من قبل، فأنت مفتتح لباب ضلالة. من سبقك إلى القول بهذا؟ أتظن أن الله طمس بصائر الأمة كلها عبر القرون حتى بعثت أنت في القرن 20 ولا 21 حتى يعني فتح الله عليك ولك بما لم يفتح به على الأمة كلها، لا فقهائها ولا مفسريها ولا محدثيها ولا عبادها ولا مجاهديها ولا دعاتها؟ أليس هذا سوء ظن بالله عز وجل؟ سوء ظن بالله عز وجل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعظم الظلم وأفحش الذنوب على الإطلاق الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة تجارك. وأنزل الله تزيا لهذا قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الشرك محبط للأعمال كلها، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد ضل ضلالا بعيدا. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. المشركون ما يعبدون إلا الأصنام التي سموها بأسماء الإناث، اللات والعزة ومناه، فعبدوا أصناما سموها بأسماء الإناث، وعبدوا الملائكة وقالوا إنها بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ستكتب شهادتهم ويسألون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الذين يخلطون التوحيد بالتثليث والتنزيه بالتشبيه. من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هذه الأصنام عبدوا صورتها، حقيقة الحال عبدوا الشيطان. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. شيطانا مريدا لعنه الله الطرد من رحمة الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا. أنا لي كوم، لي جزء، لي جزء في عبادك. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم. أن أزين لهم أن عبادتهم لي طريق قاصد للسعادة والفلاح، كما زين لأبينا آدم هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. تغيير خلق الله عز وجل. وأنتم ترون البلاستيك السرجري والجراحات التجميلية في واقعنا المعاصر وصرع تغيير خلق الله، بل صرع القلب الذكور إناث والإناث الذكور. وإني بيصححوا كما يزعمون أغلاط الطبيعة، أنا في الجسد الغلط. أنا في الجسد يعني الغلط، أنا بنت بس في جسد رجل، أنا رجل بس في جسد بنت. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، يعدهم يتوعدهم، لأن الوعد قد يأتي بمعنى الوعيد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.